في هذا الفصل بعد أن بين في الفصول المقدمة الفصل الأول أن هناك أولياء الرحمن وأولياء للشيطان وأثبت ذلك بالأدلة، أراد أن يبين بأنه يجب أن يفرق الناس بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لأن الله عز وجل قد فرق بينهما في كتابه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرق بينهما، وأن من الفرقان أو من الكتاب هو الكتاب العزيز أنه نزل ليفرق بين الحق وبين الباطل، ومن ذلك التفريق بين أولياء الرحمن وبين أولياء الشيطان. وقد بين الشيخ رحمة الله عليه أن أهم الصفات التي يفرق بها بين أولياء الشيطان وبين أولياء الرحمن، فوصف أولياء الرحمن كيف يكون أولياء الرحمن، أهم صفات أولياء الرحمن، فقال فأولياء الله هم المؤمنون المتقون، يبقى واستدل بقوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن من أهم صفات أهل الإيمان أو أولياء الرحمن أولياء الله عز وجل الإيمان والتقوى، إنه قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن الأولياء هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، من أهم صفات من الإيمان والتقوى. وإذا نظرنا إلى الإيمان عند أهل السنة والجماعة علمنا أن الإيمان عندهم يزيد وينقص، وأن الإيمان يتبعض، وأن الإيمان له درجات، ويتفاوت الناس في درجات الإيمان بتفاوتهم في تحقيق الطاعات أو تحقيق أوامر الله عز وجل والانتهاء عن النواهي وإتيان بالمستحبات والبعد عن المكروهات وغير ذلك مما هو معلوم مما يزيد الإيمان به وينقص. فلما كان الإيمان يزيد وينقص ويتفاضل، وكذلك التقوى تزيد وتنقص وتتفاضل، علمنا أن الأولياء أيضا درجات، أولياء الله عز وجل وأولياء الرحمن درجات، فهم يتفاضلون ويزيدون وتتفاوت درجتهم باختلاف إيمانهم وتقواهم. لذلك سيأتي بعد ذلك ويبين لنا أن أفضل الأولياء هم الأنبياء والرسل، وأفضلهم أولي العزم من الرسل، ثم بعد ذلك تختلف درجات الأولياء على حسب صفات الإيمان والتقوى فيهم. ولكن من أهم صفات الولي وهو المؤمن بالله عز وجل والمؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمن بالكتاب والكتاب واليوم الآخر والملائكة وغير ذلك، أن المؤمن الولي يلتزم بأوامر الله عز وجل وبالانتهاء عن النواهي، لذلك لا يمكن أن يتصور أن الولي يكون من أصحاب الكبائر أو من أصحاب الإصرار على المعاصي حتى الإصرار على الصغائر، يخرج الولاية تخرجه من ذلك، تخرجه من فعل الكبائر وتخرجه أيضا من الإصرار على الصغائر، لأن التقوى من صفاتها أن الإنسان يقي نفسه من غضب الله عز وجل، يقي نفسه من ما يشينه عند الله عز وجل، والتقوى فيها دوام المراقبة. لذلك تجد من صفات الأولياء أنهم لا يكونون من أهل الكبائر ولا يصرون حتى على الصغائر. واستدل المؤلف كما استدل بقوله تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون، استدل بعدك بالحديث القدسي الذي أتى به ومن أهم الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، والزيادة هذه فيها نظر عند بعض أهل العلم، وإن كان الأخرى فقد آثنته بالحرب أقوى. ثم ذكر الله عز وجل أن ما هي صفات الولي أيضا في الحديث الذي يحرص على أداء الفرائض وأن أحب عند الله عز وجل من غيرها، ثم يزيد بعد ذلك بفعل النوافل، وهذه زيادة في التقرب لله عز وجل. حتى بين الله عز وجل من شدة حبه لهذا العبد، إذا أحببته كنت سمعه الذي أسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فسمع الذي أسمع به أي لا يسمع، فيسمع الله عز وجل الولي الخير ولا يسمعه مما شيء يسوءه أو شيء لا يحبه الله عز وجل ولا رسوله ولا مولاه. يبصره أيضا، يجعله لا يبصر إلا يبصر إلا ما أحبه الله عز وجل، فلا يبصر إلى محرم. ويده التي يبطش بها ورجل الذي يمشي بها أي لا يسير إلا في مرضات الله عز وجل، فيسدده ويجعله يسير في مرضاته وفي حاجته، حاجة المسلمين وحاجة الولي التي تكون فيها خيرا لهما. قال ولئن سألني لأعطينه، هذه من الكرامات الولي بأنه مجاب الدعاء، بأن الله قال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه، هذه أيضا بأنه إذا استعاذ بالله عز وجل أجابه الله عز وجل ورفع عنه. قال وما ترددت في شيء وارتددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبدي. المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. هنا مسألة التردد أو صفة التردد، وصفة التردد صفة ثابتة لله عز وجل من صفات ممكن كصفات المكر والاستهزاء، وفي قد تكون من جهة في حق المخلوق فيها نقص، قد تكون كمالا، وهذا هو في حق الله عز وجل، لأن التردد في حق المخلوق فيه نوع من النقص، فيه عدم العلم بالعاقبة نتيجة الجهل وعدم العلم الكامل. فهو المخلوق في التردد لا يعلم عاقبة الشيء الذي هو يشك في فعله أو لا يفعله، إما لخوف عدم القدرة، هل سيقدر أم لا يقدر، يستطيع أم لا يستطيع، وأنه لا يعلم العاقبة على ذلك فيتردد في فعل الشيء، وهذا التردد لا شك نقص، وهذا أيضا لا شك أنه منزه عن الله عز وجل، ومن فيه عن الله عز وجل أو الله عز وجل منزه عنه. طب ما التردد في حقه سبحانه وتعالى؟ التردد لابد أن يكون كمالا، لأن كل صفاته صفات كمال عند الله عز وجل أو لله عز وجل. فصفات الكمال في صفة التردد حتى تكون صفة كمال لابد أن ينفع عنها الشك وعدم العلم العاقبة والجهل بالشيء أو غير ذلك. فالتردد في حقه سبحانه وتعالى، لو قلنا اليوم بين أمرين الاثنين حق، والاثنين حق والاثنين محمود الفعل فيهم، لكن الاختيار على حسب تعلق المختار لهم، فليس تردد بين شيء بين شيئين لا يعلم عاقبتهما سبحانه وتعالى هذا ينتفى في حقه، بل كأنه تردد في شيئين الاثنين اجتمع في الفضل أو اجتمع في أنهم من المحمودان أو أنهم حق. كأنك تريد مثلا ولله المثل الأعلى، بأنك تريد تختار مثلا تريد أن تكرم أحد الطلبة فتعطيه مثلا مجموعة مثلا البخاري أو مجموعة مسلم وشرح فلان أو شرح فلان، أو لك تعطيه هدية، فإما تعطيه هدية مجموعة من الكتب أو تعطيه هدية شيء مجموعة أخرى من الشروحات الأخرى، أو ينزل عليك أحد الأفاضل فتريد أن تكرمه، فأنت إما ستكرمه بنوع معين من الطعام أو نوع آخر. هذا كله اختيار بين فضل وفضل، بين نوع من الإكرام أو من الإعطاء بين نوع آخر، وليس في الاثنين أحدهما نقصا، بل أنت فقط تتردد ما الذي يناسبه أفضل، هل يناسبه هذه الكتب أم هذه الكتب، هذا الإكرام أم هذا الإكرام. فهذا تردد فيما يناسب المختار له، وهذا الذي من جنس هذا الحديث، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، تردد كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه. والرواية الأخرى في الحديث حتى ترد على أصحاب الحلولية والاتحادية الذين يقولون يستدلون بهذا الحديث على قول من قوله: فكنت سمع الذي يسمع به، وبصر الذي يبصر به، ورجله الذي يبطش بها، ويده الذي يبطش بها، ورجله الذي يمشي بها، على يستدلون بذلك على إيش؟ الحلولية، وحاشا ذلك أن الله عز وجل قد حل في المخلوق، وهذا كلام باطل كفر، ما يصح أن يقال في حق الله عز وجل سبحانه وتعالى في علو ذات وعلو قهر وعلو شأن، وعلى العرش مستوي، ولا يمكن أن يحل في بشر أو في مخلوق. فجاءت الرواية الأخرى: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش، أي أنه من شدة حب الله عز وجل له، لأنه من أوليائه، فيجعله أن الله عز وجل بيسمع وبيبصر وبيبطش، تبين معنى كنت سمع الذي يسمع به وبصره بأن الله عز وجل لحبه له لا يجعله يسمع إلا كل خير، ولا يبصر إلا كل خير إلى آخر، ولا يبطش إلا في الحق وغير ذلك. وفيه رد طبعا كما قلنا على من يستدلون بهذا الحديث في مسألة الحلولية. وأيضا الحديث جاء فيه التمثيل بالسمع والبصر واليد والرجل على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، يعني ذكر بعض الصفات ليس حصرا ولكنها على سبيل التمثيل، ولها قرائن في القرآن من قوله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. وأيضا من قوله صلى الله سبحانه وتعالى: ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها، إلى غير ذلك من الآيات: أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها. فهو هذا المقصود هنا بالحواس التمثيل فقط. ثم استدل المؤلف رحمة الله عليه أيضا على فضل الأولياء الله عز وجل عند ربهم في حديث آخر: وإني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث الحرب. وقلت في رواية الحرد، والحرد أو الحرب هو الليث الغاضب الذي يغضب ويكون غضبه شديد، يقال حرد الرجل غضب، ويقال أسد حارد أي غاضب. فهنا يبين شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا بعد أن ذكر في أول الفصل وصفات الولاية أو الولي، وهو نوع من أهل الإيمان ومن أهل التقوى الذين آمنوا وكانوا يتقون، ذكر في هذا الحديث شروط أخرى للولي. الأولى شرط الولاية أن يكون أهل الإيمان وأهل التقوى، هذا أساسي أو كأنه شرط صحة كما يقال في عند الفقهاء، يعني من شروط صحة الولاية الذين آمنوا وكانوا يتقون أن يكون وليا. ثم ذكر بعد ذلك لأن لهم شروط أخرى أو صفات أخرى، قال: لأن أولياء الله الذين آمنوا به، طيب وإيش؟ ووالوه، فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يبغض، ورضوا بما يرضى وسخطوا بما يسخط، وأمروا بما يأمر، ونهوا عن ما نهى، وأعطوا لمن يجب أن يعطى، ومنعوا من يجب أن يمنع. ثم ذكر حديث رواية الترمذي: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. يبقى من صفات الولاية، وهذه مسألة مهمة، كيف تعلم الولي بعد أن كان تراه على الإيمان والتقوى؟ من صفات الأولياء أن الولي الولاية أصلها المحبة والنصرة، وعكسها العداوة المعاداة. ولي محبة أصلها المحبة والنصرة، فالمحبة والنصرة تقتضي من الولي أن يفعل كل ما يحبه الله وينتهي عن ما لا يحبه الله. فكان الولي يفعل كل ما يحبه الله ويكره كل ما يبغضه الله، ويرضى بما رضاه بما رضي به الله عز وجل، ويسخط ممن سخط منه الله عز وجل، وهو يسير مع الشرع. كلما وجد ما يرضي الله هو معه، وما يسخط الله فهو ضده، ما يأمر به الله فهو معه، وما ينهى عنه الله ينتهي عنه، ما أمر الله به أن يعطى يعطيه أيضا، ومن أمر الله عز وجل به أن يمنع يمنع. هذه كلها من شروط الولاية للولي أولياء الرحمن. ثم ذكرها تصريحا أن يحب لله ويبغض لله، وأن يعطي لله ويمنع لله، فقد استكمل الإيمان. ذلك هذه كلها من صفات الولاية. ثم يأتي المؤلف الشيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذلك فيقول: والولاية ضد العداوة، وأصل الولاية المحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد. وقد قيل أن الولي سمي وليا من موالاته للطاعات، أي متابعته لها، والأول وأصح. والولي القريب، فيقال هذا يلي هذا، أي يقرب منه. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: الحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، أي لأقرب رجل إلى الميت. وأكده بلفظ الذكر ليبين أنه حكم يختص بالذكور، ولا يشترك فيها الذكور والإناث، كما قال صلى الله عليه وسلم في الزكاة: فابن لبون ذكر. فإن كان ولي الله عز وجل، فكان ولي الله هو الموافق المتابع له فيما يحبه ويرضاه ويبغضه ويسخطه ويأمر به وينهى عنه، كان المعادي لوليه معاديا له، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فمن عاد أولياء الله فقد عاد، ومن عاداه فقد حاربه. فلهذا قال: ومن عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. أصل الولاية كما قلنا، كما قال الشيخ هنا، أصل الولاية هي المحبة، هي النصرة، هذا أصلها. والولاية ضد العداوة، فالولاية فيها المحبة والقرب، والعداوة البغض والبعد. وهذا من التناقض، لأن الولاية تناقض العداوة. ومثلها في أركان الإيمان أو أركان التوحيد، أركان شهادة لا إله إلا الله، الولاء والبراء. لذلك الولاية والعداوة هي من الولاء والبراء. الولاية في الله والعداوة في الله هي من الولاء والبراء. وكما هو معلوم أن الولاء والولاء والبراء من أركان لا إله إلا الله، من أركانها نفي وإثبات، إيمان وكفر، ولاء وبراء. لا إله إلا الله، نفي الآلهة عن الله، نفي الآلهة عن غير الله عز وجل، وإثباتها إثبات الألوهية لله عز وجل. كفر وإيمان، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. والولاء والبراء الركن الثالث، من أركان شهادة أن لا إله إلا الله التي لا يصح الإسلام بإسلام العبد حتى يأتي بهذه الأركان الثلاثة: ينفي الآلهة عن غير الله عز وجل، الوهية عن غير الله ويثبتها لله، يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله عز وجل، يوالي في الله ويتبرأ في الله عز وجل. ومنها تكون الموالاة والمعاداة، ذلك دخلت الموالاة والمعاداة في بعض أحوالها في أركان الإيمان، ومن خالفها قد ناقض الإيمان على أنها من الولاء والبراء. فالولاء أصل من أصول الإسلام، والبراءة من الكفر ومن المشركين أصل من أصول الإسلام. بل مخالفة المشركين في كل شيء ومخالفة الكفار في كل شيء أصل من أصول الإسلام. واختلف هذا اختلافة المخالفة، منها ما كان فعلها ناقض، ومنها ما كان فعلها محرم، ومنها ما كان فعلها خلاف الأولى، ومنها ما كان فعلها على الكراهة. فتجد كثيرا في أمور الشريعة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مخالفته لأهل الشرك أو لأهل الكفر، ليس في أمور العقيدة فقط، بل حتى في في العبادات. فتجد النبي صلى الله عليه وسلم في الحج خالف مشركي العرب في كثير من المناسك الذين كانوا يفعلونها في الجاهلية. فكان قريش يجعلون الناس يخرجون إلى عرفة في التاسع، وهم يخرجون إلى المزدلفة في التاسع، ويخرجون إلى عرفة في العاشر، لأن لهم مكان فيخالفون باقي العرب في ذلك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأثبت الوقوف في عرفة في يوم التاسع، وجعل يوم النحر يوم العاشر في المناسك، وبين المزدلفة ليلة المزدلفة. وكانوا أيضا في المشعر الحرام ينتظرون حتى تشرق الشمس فيدفعون إلى منى، فأراد أن يخالفه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يدعو حتى تقرب من الإصفرار ثم يخرج إلى منى، حتى أنهم قالوا بعد ذلك: ما كان من شيء نفعله إلا خالفنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نفعله في الجاهلية إلا خالفنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم. بل حتى في بعض اللباس قال: خالفوا اليهود تسرولوا فإن اليهود لا تتسرول، خالفوا اليهود والنصارى أوفروا اللحى وحفوا الشارب. فتجد المخالفة من أول أصول العقيدة يخالفهم مغرورا ببعض العبادات والفرعيات، إن صح القول في ذلك في الفرعيات في الشرع. فكانت الولاء والبراء والولاية والعداوة أصل من أصول الإسلام، لأن محبة الله عز وجل ومحبة الإسلام ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجتمع معها محبة الكفار ولا دينهم ولا موالاتهم. من أحب الله عز وجل ومن أحب النبي صلى الله عليه وسلم، من أحب الإسلام، من أحب التوحيد، وجب عليه أن يعادي الشرك ويعادي الكفر. هذا أصول من أصول الإسلام. فالعداوة أو البراءة أو بغض الشرك وبغض أهل الكفر وبغض الضلالات وبغض الشيطان، هذه قسيم لمن أحب الله عز وجل وأحب الإسلام وأحب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن لم يأتي بذلك فلم يحصل إما أصل الإسلام أو لم يحصل الكمال، على حسب الخلاف لذلك أو على حسب القدر الذي هو لم يحققه في مسألة الولاء والبراء. وكلما ينقص هذا الأصل في قلب المؤمن من موالاته لله ولرسوله وللمؤمنين ومعاداته للكفار وأهل الشرك ومللهم، ينقص عنده التوحيد. وكلما زاد حب المرء لله عز وجل وكان مواليا له ومواليا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأهل الإيمان، كان محققا لأعلى درجات التوحيد. قال سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فانظر إلى هذه الآية، من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقد بينا الأسبوع الماضي بما لا نطيل مرة أخرى على حكم الموالاة، وأنها دائرة بين أن تكون ناقض من نواقض الإيمان فيكون فعلها كفر والعياذ بالله، وبين أن تكون محرمة كبيرة من الكبائر. والبعض قلنا بعض أهل العلم يفرقون بين التولي والموالاة، فيجعلون التولي هو اللي فيه الكفر، والموالاة التي فيها محرمة، مولاة الكفار والمشركين من المحرمة. والبعض أهل العلم لا يفرقون بينهما، بين التولي وبين الموالاة، ويجعلون فقط الموالاة على درجتين كما قلت، من قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وهذه هذا المقصود التولي عند الآخرين، وهذا الذي فيه الكفر، وضابطه أن يكون فيه مظاهرة أهل الكفر ومناصرتهم حتى ينتصرون أو يكون لهم الغلب على أهل الإيمان. ويقصد ذلك، يقصد ظهور الكفر على أهل الشرك على أهل الإيمان، وهذا هو الكفر الذي هو ناقض من ناقض الإيمان. والثانية المحرمة أن يوالي المشعال الكفر لأمر من أمور الدنيا، ولكن بشرط ألا يكون هذا الأمر الذي يوالي عليه فيه نصرة لأهل الكفر على أهل الشرك، حتى نضبط هذه المسألة. فإن كان فيه نصرة التحق بالقسم الأول، وأما إن والى لأمر من أمور الدنيا وليست معها نصرة لأهل الكفر ولا ظهور لهم على أهل الإسلام، فلا يكون هذا من باب التولي أو من باب الموالاة الناقضة للإيمان، ولكنها من باب قوله تعالى يا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة فخاطبهم بالإيمان، فدل ذلك على التحريم ولم يخرجهم من الإيمان من إلى الكفر. سيبدأ المؤلف بعد ذلك ويقول وأفضل الأولياء اللهم هم أنبياؤهم، وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم، وأفضل المرسلين أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد. قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. وأفضل للعزم محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد ولد آدم وإمام الأنبياء إذا اجتمعوا وخطيبهم إذا وفدوا صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون وصاحب لواء الحمد وصاحب الحوض المورود وشفيع الخلائق يوم القيامة وصاحب الوسيلة والفضيلة الذي بعثه بأفضل كتبه وشرع له أفضل شرائع دينه وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس وجمع له ولأمته من الفضائل والمحاسن ما فرقه في من قبلهم، وهم آخر الأمم خلقا وأول الأمم بعثا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه يعني يوم الجمعة فهدانا الله له الناس لنا تبع فيه غدا لليهود وبعد غد للنصارى. وقال صلى الله عليه وسلم أنا أول من تنشق عنه الأرض. وقال صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول أنا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وفضائله صلى الله عليه وسلم وفضائل أمته كثيرة، ومن حين بعثه الله جعله الله الفارق بين أوليائه وبين أعدائه، فلا يكون وليا لله إلا من آمن به وبما جاء به واتبعه باطلا وظاهرا، ومن ادعى محبة الله وولايته وهو لم يتبعه فليس من أولياء الله بل من من خالفه كان من أعداء الله وأولياء الشيطان. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الحسن البصري: ادعى قوم أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم. وهنا تكلم المؤلف رحمة الله عليه على بيان أن هناك تفاضل بين الأولياء، فذكر أن الأولياء يتفاضلون على أن أعظمهم المرسلون وأفضل المرسلين هم أولو العزم الذي ذكروا بقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وأفضل أولي العزم هو النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر مناقب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه إمام المتقين، خاتم النبيين، سيد ولد آدم، إمامهم إذا اجتمعوا وخطيبهم، صاحب المقام المحمود وصاحب الواء الحمد والحوض المورود وشفيع الخلائق يوم القيامة وصاحب الوصيلة والفضيلة. كل هذه مناقب للنبي صلى الله عليه وسلم وفضائل. ثم بين أيضا أن أفضل الأمم هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت هي آخر الأمم في الخلق، ولكن هي أول الأمم في البعث يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. ثم ذكر إلى آخر الحديث على أنهم قد فضلهم الله عز وجل ومنحهم يوم الجمعة الذي قد أضل غيرهم عنه اليهود والنصارى، وأعطي لهم السبت والأحد، أو هم عرض عليهم ورفضوا، ولكن الله عز وجل هدى أهل الإسلام بيوم الجمعة. ثم بين أيضا بعض مناقب النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تنشق عنه الأرض، وهو أول من تفتح له بأبواب الجنة، وهو شفيع الخلائق يوم القيامة، إلى غير ذلك من الفضائل الكثيرة التي يعني بين أنها توجد في كتب أو في السيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين أن هذا هو الفارق بين أولياء الله عز وجل وبين أعدائه، أن الولي قال: لا يكون وليا إلا من آمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. هذه مسألة مهمة، أن الولاية في الظاهر وفي الباطن. ثم ذكر مسألة الدعوة، هذه أن الكل يدعي بأنه ولي لله عز وجل، والكل يدعي محبة الله عز وجل. فنزل الله عز وجل من قال: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فليس الادعاء في أنك تحب الله، لكن الدعوة فإن الله يحبك. لذلك هذه الآية كما قال فيها الحسن البصري، قال: ادعى قوم أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم. فالكثير يدعون أنهم أولياء الله ومحبة الله. ثم ذكر المصنف في هذه المسألة قال: وقد بين الله فيها أن من اتبع الرسول فإن الله يحبه، ومن ادعى محبة الله ولم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فليس من أولياء الله. وإن كان كثير من الناس يظنون في أنفسهم أو في غيرهم أنهم من أولياء الله ولا يكونون من أولياء الله، فاليهود والنصارى يدعون أنهم أولياء الله وأحباؤه. قال تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤهم، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. وقال تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فلا أجره عند ربه ولا خوف عليه ولا هم يحزنون. وقال: وكان مشرك العرب أيضا يدعون أنهم أهل الله لسكناهم مكة ومجاورتهم البيت، وكانوا يستكبرون به على غيرهم، كما قال تعالى: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون. وقال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك، إلى قوله: وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. فبين سبحانه أن المشركين ليسوا أولياءه ولا أولياء بيته، إنما أولياءه المتقون. وثبت في الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جهارا من غير سر إن آل فلان ليسوا لي أبي أولياء، يعني طائفة من أقاربه، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. وهذا موافق لقوله تعالى فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وصالح المؤمنين هو من كان صالحا من المؤمنين، وهم المؤمنون المتقون أولياء الله. ودخل في ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة وكانوا 1400 وكلهم في الجنة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. ومثل هذا الحديث الآخر إن أولياء المتقون أي كانوا وحيث كانوا. هذا الجزء يبين فيه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى أن كثيرا دعوا ولاية الله عز وجل، فأهل الكفر ادعوا ذلك، اليهود والنصارى ادعوا أنهم أولياء لله عز وجل، فرد عليهم الله عز وجل قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر، قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. وأيضا قالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قال تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أين البرهان على أنكم تدخلون الجنة وأنتم قد كفرتم بما كفرتم، بعضهم كفر بما أنزل على موسى عليه السلام وأنزل على عيسى في زمانهم، وثم كفرتم بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وأيضا المشرك العرب ادعوا أيضا للولاية، ادعوا المحبة الله عز وجل وأولياءه، فرد عليهم الله عز وجل وادعوا الولاية على أنهم يسكنون البيت الحرام وأنهم في مكة يجاورونه وجعلت لهم الولاية عليه، فكانوا يفتخرون بذلك ويدعونهم أولياء لله عز وجل. فبين الله عز وجل وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء، إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. فأيضا أهل الشرك كيف يكونوا أولياء لله عز وجل؟ ضابط الولاية لله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. إذن حتى من ادعى الولاية إن كان صادقا في ولايته فلا بد أن يكون متبع لله عز وجل، متبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم يكن متبعا لذلك فلا يمكن أن يكون وليا لله عز وجل، ولا يقبل منه هذا القول، بل يرد عليه كما قال الحسن البصري في قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذه ادعى قوم محبة الله ولم يتبعوا فابتلاهم الله عز وجل بهذه الآية. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قد صرح أن آل فلان ليس من أوليائه كما في جاء في حديث عمرو بن العاص، وذكر أن أولياءه من إنما ولي الله وصالح المؤمنين، وهذه مسألة مهمة. يبقى من هو ولي النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله عز وجل وصالح المؤمنين، وكما جاء من قوله تعالى إن الله مولاه، إن الله هو مولاه فإن الله مولاه، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ثم ذكر لنا المؤلف من هم صالح المؤمنين ومن كان صالحا من المؤمنين. يعني إيش صالح؟ أقام حقوق الله عز وجل الواجب عليه، فتمر بالأوامر وانتهى عن النواهي، هذا هو الصالح من عباد الله عز وجل. وهم درجات، الصالحون درجات، منهم المقتصدون ومنهم سابقون بالخيرات وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير. فإذا الأولياء أو صالح المؤمنين أيضا درجات، منهم من هم المقتصد ومنهم من سابقون فالمقتصد من فعل الواجبات وامتنع المحرمات. والسابق من زاد عن ذلك بفعل المستحبات والانتهاء عن المكروهات. هؤلاء هم أولياء الله عز وجل، وهؤلاء هم صالح المؤمنين، وهؤلاء الذي نزل فيهم قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا الذي نزل فيهم قولهم أيضا: فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ثم ذكر المؤلف مسألة أيضا من مسائل أهل السنة والجماعة، قال لما قال: ودخل في ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أهل بيعة الرضوان. ثم ذكر وصف لأهل بيعة الرضوان، قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وتجد في النصوص في مسألة لا يدخل النار من كان مثلا في قلبه مثقال ذرات من إيمان، والعكس: لا يدخل الجنة قتات أو نمام أو قطع رحم. فجاء نفي دخول الجنة وجاء نفي دخول النار، وهذا النفي عند أهل السنة والجماعة له تفصيلات وله احتمالات. أحيانا يأتي النفي بعدم الدخول في الأصل، يعني لا يدخل النار يبقى لا يدخل النار أصالة، لا يدخل الجنة لا يدخل الجنة أصالة. وأحيانا يراد بعدم الدخول أو الدخول بالنفي عن التخليد في النار أو التخليد في الجنة، التخليد في النار تحديدا. وأحيانا يراد به نفي أولية الدخول، أي لا يكون دخوله أوليا مع الذين يدخلون الجنة أول مرة من غير سابقة حساب ولا عقاب. فالنفي هنا على حسب القرائن: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، يعني لا يدخلها أصلا أصالة، لن يدخل النار من قبل أصحاب الشجرة. يعني النفي هنا قد يكون أحيانا عند أهل السنة والجماعة يكون به نفي الأصل، فلما يقول لا يدخل النار يعني لا يدخل النار أصالة. وأحيانا يأتي النفي كما في بعض الأدلة على نفي التخليد في النار، وأحيانا يأتي النفي عن دخول الجنة لو كان يخص باب الجنة عن دخول الجنة أول مرة يعني بدون عقاب، لكن يدخل بعد ذلك. تفضل، أنا سأختم إن شاء الله عشان الصلاة. فنقول فالنفي هنا قد يكون ذلك وقد يكون غير ذلك. فهنا في الحديث لا يدخل النار بايع أحد بايع تحت الشجرة، أي لا يدخل النار أصالة، نفى عنهم دخول النار فهم من أهل الجنة. وأما ما لا يدخل الجنة قتات، هل هذا نفي عن الدخول الأصل؟ نقول لا، لأنه أتى بالتوحيد وفعل فقط إما كبيرة أو صغيرة ولم تغفر له. فمعنى لا يدخل الجنة قتات أي لا يدخلون أول مرة مع الذين يدخلون بغير حساب ولا عقاب، بل يتأخرون في الدخول. فمعنى ذلك أن دخول الجنة على قسمين وعلى نوعين: قسم يدخل دخولا أوليا لصح التعبير يعني، أو يدخل بغير حساب ولا عقاب، أول ما يدخلون الزمرة أهل الجنة يدخل معهم أو يدخل بغير حساب. ومنهم من يدخل القسم الثاني، يدخل متأخرا، وهذا إن شاء الله عز وجل لهم أن يدخلوا النار يعذبون ثم يخرجون بعد ذلك، فيمكثون في النار بقدر سيئاتهم أو بقدر الأعمال ثم يخرجون يدخلون إلى الجنة. فنفي دخول الجنة إما يكون نفي أولي، وهذا للمسلمين لأهل التوحيد إن ذكر لمن كان موحدا، ولكن أتى ببعض المعاصي والذنوب ونفي عنه دخول الجنة، فهذا الذي يدخل النفي الأولي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو دخول قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أبى الدخول، لكن هذا ليس دخولا، عدم دخولا مؤبدا، لا، هذا عدم دخول أولي مبكرا، لأن النبي قال كل أمتي يدخلون الجنة، يعني ولا يتأخرون عنها، كأن هذا معنى الحديث، إلا من عصى فإنه لا يدخل الجنة أولا، يتأخر حتى ينقى من الذنوب إن شاء الله، ذلك أهل الوعيد يعني. وهو الذي ينزل فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة ولا يجد ريحها عن وإن أحيانا لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، وهذا ولا عن من الكسيات العاريات. كذلك العكس، التحريم على النار، إما تحريم أبدي وإما تحريم مؤقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فإذا حرم على النار، إما يكون التحريم هذا أبدي، يعني التحريم بأن يحرم عليه أن يخرج من النار، أو يحرم عليه أن يدخل الجنة، تحريم أبدي، أو تحريم مؤقت، يحرم عليه دخول الجنة لزمن ثم يدخلها، هم أهل المعاصي، ومنهم من تحرم عليهم النار مؤقتا أيضا ويدخلونها بعد ذلك. الشاهد بذلك أن أهل السنة والجماعة يجمعون هذه النصوص خلافا للخوارج أو أهل البدع، فأخذوا النصوص نفي الدخول للجنة بأنه لن يدخل الجنة مطلقا، فكفروه بالكبائر أو بالمعاصي، وفهموا من التحريم أن التحريم مطلق، بل النصوص فيها كذا وفيها هكذا، ولابد أن تجمع النصوص ويفهم فيها فهم أهل السنة والجماعة. نختم سريعا بما تبقى، كما أن من الكفار من يدعي أنه ولي الله وليس وليا لله بل عدوا له، فكذلك من المنافقين الذين يظهرون الإسلام يقرون في الظاهر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه مرسل إلى جميع الإنس بل إلى الثقلين الإنس والجن، ويعتقدون في الباطن ما يناقض ذلك، مثل إلا يقروا في الباطن بأنه رسول الله وإنما كان ملكا مطاعا ساس الناس برأيه من جنس غيره من الملوك، أو يقولون إنه رسول الله إلى المؤمنين دون أهل الكتاب كما يقوله كثير من اليهود والنصارى، أو أنه مرسل إلى عامة الخلق وأن لله أولياء خاصة لم يرسل إليهم ولا يحتاجون إليه، بل لهم طريق إلى الله من غير جهته كما كان الخضر مع موسى، أو أنهم يأخذون عن الله كل ما يحتاجون إليه وينتفعون به من غير واسطة، أو أنه مرسل بالشر بالشرائع الظاهرة وهم موافقون له فيها، وأما الحقائق الباطنة فلم يرسل بها أو لم يكن يعرفها أو هو أعرف بها مثل منه أو يعرفونها مثل ما يعرفها يعرفونها من غير طريقته. حقيقة هذا الكلام مهم جدا، المتبقي من الوقت لا يسعنا أن احنا نبينه، لأن هذا كلام من كلام الصوفية الذي من أصل من أصول الكتاب الذي يرد به شيخ الإسلام ابن تيمية على التصوف، الذين يرفعون مكانة الأولياء عن الأنبياء ويجعلون لهم أمورا لا تكون لبشر أصالة. فهذا الكلام يحتاج حقيقة إلى تفصيل، لا يمكن أن أنا أمره هكذا في الدقائق المتبقية، لأن الشيخ أتى بأمور يبين فيها تمهيدا لمسائل أيضا بعد ذلك، فتكلم عن المنافقين الذين يظهرون الإسلام في الظاهر ويبطلون الكفر، ثم تكلم أيضا عن الذين لا يؤمنون النبي صلى الله عليه وسلم، يؤمنون به إما يقولون هو ملك فقط ليس نبي، وإما يقولون للأمين، وإما يقولون أنه هو مرسل للناس جميعا ونحن خاصة لا نحتاج إليه. هنا بقى يظهر كلام الصوفية في مسألة الولاية والولي، لأن الولي قد لا يحتاج إلى ذلك، وأنه بينه وبين ربه طريقا يعقد منه الشرائع، وأن الشرائع هذه لعوام الناس وغير ذلك من الأمور التي قد يعني نحتاج أن نؤجلها للأسبوع القادم وحتى يمكن أن نفصل فيها ما استطعنا إلى غير ذلك. فنتوقف عند هذا القدر، ولو كان في سؤال أو شيء سريع ممكن أجيب عليه قبل الحق والصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.